نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم، علما بأنني أنظر إليها وهي تركب الطائرة ويستقبلها زوجها في المطار، والمسافة تقريبا تعادل مدة ساعتين. سفر المرأة لا يجوز بدون محرم مطلقا في الطائرة أو غيرها، لعموم الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا عام، سواء في الطائرة أو غيرها. والطائرة يعتريها ما يعتريها أيضا من العطل، ومن أن تنحرف عن المحطة التي تريدها إلى بلاد أخرى أو مطار آخر، فمن يستقبل المرأة؟ أن تقول يستقبلها محرمها في المطار، هذا هو مضمون؟ ما هو مضمون. طيارة قد تغير مجراها لعارض يعرض لها، فمن يستقبلها في البلد الآخر؟ على كل حال لا تسافر المرأة إلا مع محرم، الطائرة أو غيرها. نعم.